يسر شركة التوحيد الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان طب هل المواد دي في التيم؟ خلينا نتكلم شوية عن المواد. هل المواد دي في التيم؟ وذلك لفضيلة الشيخ علاء عبادة. والآن مع المادة. الحمد لله ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الإخوة الكرام، هذا هو الدرس 30 في هذه السلسلة الطيبة المباركة، سلسلة شرح 40 النووية أو التعليقات الجلية على 40 النووية. ووصلنا بفضل الله تبارك وتعالى عند الحديث 5 من هذه الأحاديث الطيبة المباركة، وبدأنا شرح هذا الحديث في اللقاء السابق. والحديث قال فيه الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. قال النووي وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا هو الحديث، وتحدثنا عن الراوي الأعلى لهذا الحديث وهو أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ثم تحدثنا في اللقاء السابق عن بداية شرح هذا الحديث، وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي من عمل عملا ليس من الكتاب والسنة وظن أنه عبادة مردود عليه ولا يقبله الله عز وجل. لأن العبادة يا إخوة توقيفية، العبادة توقفية جاءت بالوحي من الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله سنته. فالقرآن والسنة وحي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، مثل السنة. يبقى عندنا الكتاب والسنة، نأخذ منهما ديننا، نأخذ منهما الدين، سواء في العقيدة أو في العبادات أو في المعاملات أو في الأخلاق، نأخذها من الكتاب والسنة. أما إذا كانت هذه العبادة أو هذا العمل ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أي ليس في ديننا، لم يأتي في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مردود على صاحبه. يعني ربنا مش هيقبله، مش هيديله عليه ثواب. علشان الناس اللي بترمي الأعمال اليومين دول بتظن إن هي عبادات وبتظن إن هي أعمال صالحة. هذه الأشياء لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم تأتي في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى دي مردودة على صاحبها. والروح النهارده لسه سبحان الله قدر انا جاي اتكلم عن البدع وبشرح حديث النبي: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. تعالى كده النهارده معظم الشباب منشيد البلوي الان يتجهون الى ميت القرى. طب رايحين ميت القرى منين؟ بيقولوا في هناك مولد اسمه مولد العسكري. طب هل المواد دي في التيم؟ خلينا نتكلم شويه عن المواد. هل المواد دي في التيم؟ هل المواد دي جت في كتاب الله ولا في سنه رسول الله؟ ده مسألة في غاية الخطورة يا عباد الله، مسألة في غاية الخطورة. على أرض مصر للأسف تقام الأضرحة ويشد لها الرحال من قبل الجهلاء للأسف. ناس جهلة بدينها، تلاقي الرجل يروح طنطا عشان مش عارف السيد البدوي، ويروح كفر الشيخ علشان ابراهيم ابن سهل، ويروح هنا عشان الجيلاني، ويروح بيت الكرم عشان العسكري. ليه انت رايح ليه؟ يقول لك راح دول اولياء الله الصالحين. طيب مين قال ان اولياء الله الصالحين نشد لهم الرحال؟ اولا انا مش هتكلم معاك في هم اولياء ولا مش اولياء، هنفرض جدلا، وده من باب النزول مع الخاص ان دول اولياء. يا سيدي مين قال لك ان الولد نروح له؟ مين اللي قال؟ هل في ايه في كتاب الله ولا في سنه رسول الله بتقول ان احنا نروح للاولياء؟ هل في ايه في كتاب الله او سنه رسول الله قال لك كل واحد ولي يموت نعمل له مولد؟ نعمل له مولد؟ لو كنا نعمل لكل ولي مولد كنا عملنا للنبي محمد، هو سيد الاولياء وسيد الاتقياء وخيره خلق الله، كنا عملنا له مولد. ده لو ده من الكتاب والسنه. لو بنعمل للاولياء موالد كانت السعوديه عملت كل يوم مولد لصحابه من الصحابه، لان الصحابه اسياد الاولياء، اسياد الاولياء رضي الله عنهم اجمعين. هل كان النبي بيعمل كده؟ هل دي في كتاب ربنا؟ وخد بالك الموالد دي بيحصل فيها بدع وبيحصل فيها شركيات، مفيش الكلام ده يا جماعه في ديننا، مفيش الكلام ده في كتاب الله ولا سنه رسول الله. يعني بيحكي احد الثقات بيقول لك بنروح هناك نشوف، والله شرك بالله. الراجل وقف يخاطب صاحب الضريح ده، والله اعلم هل صاحب الضريح ده فعلا هو ولي ولا مش ولي، ولا صالح ولا مش صالح. هو مدفون هنا يا ولي اصلا؟ هو مدفون. يروح لصاحب الضريح يقول له ايه؟ يقول له انا بقالي 10 سنين ما خلفتش، ما تديني الولد. يا الله، انت بتدعو الميت ده من دون الله؟ واحد تاني يقول له ده انا مريض بقالي كذا سنه ما تشفيني. الله اكبر، من الضار ومن النافع ومن الشافي ومن المعطي؟ الله تبارك وتعالى هو الذي يعطي ويمنع، هو الذي ينفع ويضر. اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. وقال عز وجل واذا سالك عبادي عني فاني ايه؟ فاني قريب. ما قالكش روح ادعي النبي محمد، ما قالكش روح ادعي ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيره. يبقى انت تروح عند ده ليه؟ وواحد تاني يدخل على صاحب القبر يسجد له؟ ده شرك بالله. خد بالك اللي بيدعو احدا من دون الله يشرك بالله شرك اكبر. اوعى تظن ان اللي بيقول له مدد يا عسكري ولا مدد يا جيلاني ولا مدد يا دسوقي ولا مدد يا بدوي يبقى هو كده، خد بالك، يبقى هو كده ده مشرك بالله شرك اكبر. لان معنى كلمه مدد يعني اعطيني المدد، اعني، من المعين؟ بس خلاص القصه منتهيه. تقول مدد يا الله، حتى ما ينفعش تقول مدد يا رسول الله. يروحوا هناك، خد بالك في صنف بيروح بيعتقد ان هم بيضروا وبينفعوا، ده مشرك بالله شرك اكبر. اللي يروح لواحد من دول وتلاقي واحد جاي من اخر الصعيد ولا من اخر بلاد الفلاحين جايب خروف ولا جايب عجل، ويقول لك بقى يذبحوا لسيدي فلان. خد بالك الذبح، الذبح عباده زي الصلاه بالظبط. اللي يذبح لغير ربنا كانه بيصلي لغير ربنا، كانه بيزكي لغير ربنا، يبقى اشرك بالله شرك اكبر. يخلد صاحبه في النار، ده منافي للتوحيد، من مواطن التوحيد الشرك الاكبر. والشرك الاكبر ان انت تصرف اي نوع من انواع العباده لغير ربنا. اللي يصلي غير ربنا مشرك، صح؟ واللي يصوم لغير ربنا مشرك، واللي يحج لغير ربنا مشرك، واللي يدعو لغير ربنا مشرك، واللي يتوكل على غير ربنا مشرك. لازم تحط تاخد بالك من التاصيل ده، لازم تاخد بالك من التاصيل ده، لان اصحاب الموالد في ضلال مبين. الناس اللي بتروح دلوقتي للموالد تروح لده يظن ان هو بيدي، لا ما بيديش، بينفع لا ما بينفعش. ورب العباد بيقول ايه؟ ما تصلى على حبيب محمد. رب العباد بيقول ايه؟ ان الذين تدعون من دون الله عبادا امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. وقال عز وجل الذين تدعون من دون الله بيقول ايه؟ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يبقى كل ده ضلال. يبقى في واحد بيروح عند بتوع الموالد ده يعتقد فيه، ده كفر. واحد تاني يروح، خد بالك بقى، يقول لك لا هم اولياء الله الصالحين ونحن ايه؟ ما بندعوهمش من دون ربنا. لا احنا بناخدهم ايه؟ واسطة بيننا وبين مين؟ هو ناس كده بتقول لك واسطة بيننا وبين ربنا، يعني راح لابراهيم الدسوقي ولا راح للسيد البدوي ولا راح للعسكري يقول له ايه؟ يقول له يا عسكري اتشفع لي عند ربنا يديني الولد. غلط. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتنبؤون الله بما لا يعلم في السماوات والارض سبحانه وتعالى عما يشركون. ربنا مش عايز واسطه. هو ربنا عايز منك واسطه؟ عايز منك واسطه؟ ده رب العباد. كان الكفار لما يجوا للنبي محمد بيسألوه يقولوا له ايه هي الانفال يا رسول الله؟ النبي ما يعرفش، يقوم ينزل جبريل بالقران يسالونك عن الانفال، كل الانفال لله والرسول صلى الله عليه وسلم. يجي اليهود او الكفار يقولوا له ايه هي الروح يا رسول الله؟ يقوم القران ينزل يقول ايه؟ ويسالونك عن الروح كل كل ما يسال، ويسالونك عن المحيط كل هو هذا كل كل كل. شوف بقى كان لما يجي يسالوه ربنا يقول له قول ايه؟ كل. عند الدعاء عشان ربنا يمنع الوساطات بين العبد وبينه. واذا سالك عبادي عني ما قالوش كل فاني قريب، ما قالوش كل، قال ايه؟ فاني قريب على طول. ليه؟ عشان يمنع الوسطه بينك وبينه مباشر. صليت على الحبيب، انت بقى راح تاخد بال. شوف عقل ايه ده، خد بالك. في عهد النبي ما تصلى عليه ربنا منع المطر، لما منع المطر النبي واقف على المنبر يخطب خطبه جمعه، دخل عليه رجل قال يا رسول الله هلكت الاولاد وهلكت البيوت، ليس هناك ماء، ادعو الله لنا. ادعو الله ايه؟ لنا كده. حلو، انا عايزك تركز معايا. النبي لما الراجل راح له قال له ادعي ربنا لنا، كان النبي حي ولا ميت؟ ها، حي. ولذلك يستنبط من هذا الحديث جواز التوسل الى الله بدعوه رجل حي حي صالح. يعني انا مثلا بتوسل في الشيخ عبد الله الصلاح، بقول له يا شيخ عبد الله ادعيلي، بقول له يا شيخ علاء ادعيلي، ماشي طالما حي. راح قال له ادعي لنا، النبي رفع ايديه وقعد يدعي لحد ما نزل المطر. الاسبوع الجاي النبي واقف على المنبر، الراجل قال له المطر غرق الايه؟ غرق المدينه، ادعو الله ان ينزل. فقال النبي اللهم ايه؟ حوالينا لا علينا. بعد ما النبي مات في عهد عمر بن الخطاب، ركز معايا، في عهد عمر بن الخطاب برضه الله عز وجل امسك المطر. ربنا امسك الايه؟ المطر. الناس راحت لسيدنا عمر. أما سيدنا عمر طلب من العباس عم النبي محمد أن يدعو الله إيه؟ لا. طب ليه عمر ما طلبش من النبي؟ لأن النبي كان إيه؟ مات. النبي كان إيه؟ مات. فما ينفعش إن أنت تطلب أو تتوسل إلى الله برجل ميت ولو كان رسول الله. عايز تتوسل إلى الله بدعوة رجل حي حاضر صالح. لما النبي مات عمر ما توسلش إلى الله بالنبي، توسل بعمه اللي هو موجود، عمه العباس. قال له في عهد نبيك كنا نتوسل بنبيك، انما الان نتوسل بعم نبيك العباس. يبقى هنا يجوز التوسل بالحي لكن بالميت لا يجوز. من قال بقى ان احنا نروح بقى لابراهيم الدسوقي او للبدوي او للعسكري ونقول له اتوسط لنا عند ربنا يدينا ايه؟ يحل لنا ازمه الجنيه مثلا، او يخلي كذا او يخلي كذا. من قال كده؟ من قال كده؟ لا تروح، خد بالك، لا تروح لميت ولا غير ميت. الله عز وجل لا يحتاج الى واسطه. ادعو الله عز وجل بما تشاء من خيري الدنيا والاخره. يبقى في صنف بيروح الموالد مشرك، بيعتقد في ان الراجل ده بيضر وبينفع زي ربنا، يبقى ده كافر. في راجل ثاني بيروح بيتخذ واسطه، ودي خطوره خطيره جدا. وفي ناس ثالثه بتروح، صنف الثالث بيروح يبتدع اللي احنا بنتكلم عنه، بيروح يحيي الليلة بالتفقير، يقول لك حي حي حي. مين قال إن احنا ننفع نعمل قاعدة نقول حي ومش حي وطلبان بم وهم والكلام اللي احنا بنشوفه ده؟ مين قال ده؟ وتبص على واحد تلاقيه راح شمال ويمين هيموت نفسه، يعني ممكن رقبته تطير وهو بيلف شمال ويمين كده من شدة ايه؟ من شدة ما يفعل. مين قال؟ هل النبي كان بيجمع الصحابة ولا يلا تعالى نفقر شوية؟ النبي عمل كده؟ كان بيقول يلا ابو بكر يلا عمر يلا عثمان نقعد نفقر شويه؟ ما حصلش. والله لو جالنا في سنه النبي ان النبي كان بيعمل كده لكنا اول الناس. احنا بنتبع سنه النبي محمد، احنا ورا سنه النبي محمد. طالما النبي ما عملش كده مش هنعمل، احنا نعمل اللي عمله مين؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كل ده ليس في كتاب الله ولا سنه رسول الله. نهيت بقى عن رقم اربعه في الموالد دي، اختلاط حدث ولا حرج. احنا انت مضطر ان انت تدخل مثل الغرقه تقضي مصلحه، الحمد لله لا بنروح مواليد ولا بتاع. لكن عد بقى وبص يا سيدي، تلاقي الراجل قاعد جنب الست بيشربوا ايه؟ شيشه. طب بالله عليكم ده دين؟ راجل ما هي زوجته، وتلاقيه هو نايم وهي نايمه جنبه متغيطين بالحاف واحد، والاخت في الطريقه. طريقه يا مايل، طريقه ايه؟ السنه اللي فاتت ولا السنه اللي قبلها الواد بتاع توك راكب معاه، بقول له انا معدي على الست، بقول لها ما ينفعش تشربي شيش، بقول لها متسبلي بالدين، سبت لي بالدين، قلت له انت بتقدر تشرب الشيش اللي بتاع توك توك، صليت على الحبيب. هو ده الدين بتاعنا، ان انت تروح تلاقي نساء ورجال قاعدين يشربوا طول الليل حشيش وخمره وبنجو، وستات مع رجال، هو ده الدين. وتلاقي واحد رايح يقول لك يا عم انا اروح ارفع عن نفسي شويه، اشمعنى الممل؟ خد بالك، واحد يقول لي يا عم الشيخ انا ماليش دعوه بالقصه دي كلها، انا بروح بس اتفسح واشتري شويه حمص وشويه حلاوه للعيال. ما تروحش يا حبيبي، لو رحت تاس، وانا ادين الى الله عز وجل بهذه الفتوى. ليه؟ الله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. انا دلوقتي لا رايح اعتقد في الرجل اللي ميت ده، ولا هفتح مشاعر، ولا هاخد وسطه، ولا راح اقعد مع ست في الطريقه، وانا راح بس اشتري حمص واجي. يبقى انا رحت وده راح وده راح وده راح، كثرنا من سواد هؤلاء. يعني الناس كترت، الناس ممكن واحد جاهل مش شايف، بس شايف فلان ده راجل محترم ده راح، يقول لك يا عم اكيد مش حاجه مش وحشه، طالما شفت فلان ده راح يبقى مش حاجه مش وحشه، صح ولا لا؟ انما لما انت ما تروحش وده ما يروحش وانا ما اروحش، المولد ده هيقام بعد كده؟ عمره ما يقام، خلاص كله قاطع. الواحد لما بيقاطع حاجه، الحاجه دي بتموت، اليس كذلك؟ يبقى انا عايزين نقطع كل ده. تقول لي اشتري حمص، ما المقله مليانه حمص، روح مقله تلف حد منها حمص وحد منها حلاوه، لازم تروح تجيب من المولد يعني؟ هي دي اللي هتجيب لك الخلف يعني؟ هي دي اللي هتديك الصحه علشان تروح ترسل الاله في الليالي دي؟ وخد بالك الناس بتوع الموالد دول عندهم سبحان الله، عندهم عقيده في هؤلاء سبحانك يا رب. واللي يكلمه لك بس الراجل ده بيعترض، وطالما بيعترض هينطرد. انطرد من ايه يا اخويا؟ ينطرد من رحمه ربنا. هو انتوا خلاص مسكتوا الجنه؟ مسكتوا باب الجنه اللي تدخلوا اللي تدخلوه وتطلعوا اللي تطلعوه؟ الجنه بيد الله، والنار بيد الله، والضر والنفع هو الله، ولا نخشى الا الله. لكن ان انت تروح الاماكن دي سبحان الله. والله يا اخوه، طب الامام الحسين، مين قال ان الامام الحسين مدفون في مصر؟ يقول لك روح للقاهره الحسين، مين قال ان هو مدفون في مصر؟ هو قتل في العراق في كربلاء، وجسد دفن هناك، والراس راحت في البقيع على قول، وفي ست اقوال منهم بيقول لك ان راسه ده في مصر، ده قول مش تبع، واللي في مصر ده مش الحسين، مش الحسين ده. خد بالك برضه من ضمن المواقف الطريفه في هذا الامر، كان في اثنين صحاب نصابين عندهم حمار، الحمار ده مات، لما مات دفنوه، لما دفنوه قعدوا يعيطوا عليه، الناس قعدوا عليهم بتعيطوا ليه؟ قالوا اللي كان بياكلنا مات. هم قصدهم ان هو ايه؟ ان هو كان حمار بيشتغل عليه يجيب لهم لقمه العيش، الناس فهمت اللي كان بياكلنا اللي كان بيرزقهم يعني. الناس اقامت على الحمار ده مولد. والله مولد، وكانوا بيروحوا له كل سنه اسمه، كل سنه مره كده، والناس تروح تدفع الفلوس وتدفع النذر والقرابين للحمار ده. وفي يوم من الايام الاثنين النصابين اختلفوا مع بعض في الفلوس، فواحد منهم بيقول له ايه؟ بيقول له لا الفلوس كذب، الثاني قال له لا هم زياده. قال له وحياه سيدي فلان، كانوا مسمينه شحيبر باين، سيدي شحيبر. بيقول له وحياه سيدي شحيبر ده هو الفلوس كذب. قال له سيدك شحيبر ده احنا دفنينه سوا. احنا دفنينه سوا، هو هنا شحيبر ولا مجدي؟ هنا مين؟ الحمار. هم الناس على فكره الناس بتنصب، وتلاقي الست الغلبانه من بدايه بلدنا عامله صينيه اكل في الليله دي. اي والله بشوف انا بيتي على اول البلد، بشوف بقى النساء طالعه حاطه صينيه على البخ، فيها حلل، فيها لحمه، وفيها فراخ، وسبحان الله الشيطان يوزك بقى تروح ورا الجماعه دول. سبحان الله سبحان الله، المساله خطيره جدا يا جماعه، اياكم ان تذهبوا الى هذه الاماكن، هذه الاماكن محرمه محرمه. الموالد دي ليست في دين الله، ليست، وفيها شرك بالله، اماكن يغضب الله عليها، وفيها بدع، وفيها منكرات، وفيها اختلاط، وفيها ذنوب، وفيها معاصي. اياكم ان تذهبوا الى هذه الاماكن، اياكم، ثم اياكم ان تتجرأوا على الله بالمعصيه في هذا الامر. اوعى تخلي زوجتك تودي اكل، ولا تروح تدي فلوس، ولا تذبح، ولا تعتقد في هؤلاء، ولا تعتقد في هؤلاء. فمن عايش هذه الأشياء وشارك فيها، قال النبي محمد من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه. بص في العمل، هل جه في الكتاب؟ جه في السنة؟ جه في الكتاب؟ على راسي وفي عيني، جه في السنة على راسي وفي عيني واعمله واتقرب الى الله. انما العمل ده لا في كتاب ربنا ولا في سنة النبي محمد يبقى ايه؟ يبقى ما عملوش. المولد النبوي يجي يقول لك الناس بتعمل مولد للنبي، هل النبي عمل لنفسه مولد؟ انا هسألك سؤال، النبي كان بيحتفل بعيد ميلاده؟ ما حصلش. طيب انا بقى اللي بحب النبي اكتر ولا انت ولا ابو بكر؟ انا ولا ابو بكر اللي بحب النبي اكتر؟ ابو بكر. النبي لما مات ابو بكر كان بيعمل له مولد؟ والله ما كان بيعمل له مولد. سيدنا عمر كان بيعمل له مولد؟ ما كانش. احنا بقى نعمل له مولد على اخر السنه. يبقى نعمل النبي مولد وطول الليل معصيه للنبي محمد، بنخالف هدي النبي محمد وبنخالف سنه النبي محمد. يا اخوانا الاحتفال بالنبي ان تتبع سنته. شوف النبي كان بيعمل ايه، ومش الاحتفال بالنبي في ليله واحده، لا ده احنا في كل لحظه في حياتنا نتبع من؟ نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. اياك ثم اياك ان تقيم البدعه. خد بالك، من احيا بدعه امات سنه، ومن امات بدعه احيا سنه. كنت قبل كده بتروح الموالد، اقطع من الآية، مولد في بلدنا او غير بلدنا ليس من سنة النبي وليس من هدي النبي وليس من دين النبي. تقول لي يا عم انا هروح كده، انا عارف ان هو مش من الدين ومش عايز الثواب. لا، ده يبقى انت شاركت في الاسم وهتأسن وعليك وزر، وانت كده مبتدع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة فين؟ في النار. يبقى المبتدع رايح النار والعياذ بالله. انا مش عايز اطول اكتر من كده. والله انا كنت جايب لكم النهارده بحث عن البدعه، تعريف البدعه واقسام البدعه وخطوره البدعه وحكم المبتدع، كل ده نتكلم عنه ان شاء الله في اللقاء المقبل. لكن ربنا قدر، لما شفت الهيصه بتاعه العسكري قلت المادي يعني من باب وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، ومن باب ان الدعاء لابد ان يكونوا مصلحين وان يكونوا يعني ينشر الخير لله عز وجل ويكون سببا في هداية الناس من الضلال إلى الهداية. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما سألوا تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يطهر أعمالنا وأن يتقبل منا أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه مولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.